وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سمع لك منصورك قراءة بالأمس اللي وقفت عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا. قلتم أحسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى قصة ذي القرنين فقال تعالى ويسألونك عن ذي القرنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن قصته وعن رجل طواف في الأرض يعنون ذا القرنين. قل سأتلو عليكم منه ذكرى، أي سأقرأ عليكم من أحواله ما يتذكر فيه ويكون عبرة ويكون عبرة. وأما ما سوى ذلك من أحواله فلم يتله عليهم. إنا مكنا له في الأرض، يعني أعطيناه من الملك والسلطان والعلم ما يمكنه من التحكم في ممالك الأرض. وآتيناه من كل شيء سببا. السبب معناها الحقيقي الحبل، ولكنها أطلقت على كل ما يتوصل به إلى شيء ما. والمعنى أعطيناه من كل الأسباب والوسائل والإمكانيات التي يتوصل بها إلى ما يريد من فتح البلاد لينشر فيها العدل والخير. الحبل. أحسن الله إليكم. السبب معناها الحقيقي الحبل، ولكنها أطلقت على كل ما يتوصل به إلى شيء ما. والمعنى أعطيناه من كل الأسباب والوسائل والإمكانيات التي يتوصل بها إلى ما يريد من فتح البلاد لينشر فيها العدل والخير وغير ذلك. فأتبع سببا، أي فأخذ بتلك الأسباب والطرق بجد واجتهاد. لأنه كان مؤمنا موحدا، وأضفناها في الدرس الماضي في أي مكان هنا أظن في أول، لكن ما دونتها. لأنه كان مؤمنا موحدا، أضيفها في الأول. أحسن الله إليكم. ثم كان هناك أو هنا. أنا أحسن الله إليكم. فأتبع سببا، أي فأخذ بتلك الأسباب والطرق بجد واجتهاد. وأتبع السبب سببا آخر حتى انتهى إلى ما يريد. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يعني حتى إذا وصل إلى المكان الذي تغرب فيه الشمس، وجدها تغرب في عين حمئة، أي وجدها في نظر العين كأنها تغرب في ماء ساخن أو أسود. ووجد عندها، أي عند تلك العين الحمئة، قوما، أي كافرين. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. والمعنى أن الله أذن له في التصرف فيهم، فخيره سبحانه بين أن يعذبهم بالقتل أو غيره وبين أن يعاملهم بالإحسان. قال أي ذو القرنين لهؤلاء القوم، أما من ظلم، يعني أما من استمر على شركه وفجوره، فسوف نعذبه في الدنيا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي ثم يرجع إلى ربه بعد الموت فيعذبه عذابا فظيعا في نار جهنم. وأما من آمن بربه فصدق به ووحده وعمل صالحا على النحو الذي شرعه فله جزاء الحسنى، أي فله الحسنى وهي الجنة ثوابا من الله تعالى. وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني وسنحسن إليه ونلين له القول ونيسر له المعاملة فلا نكلفه ما يرهقه. ثم أتبع سببا هو معنى أن الله أذن له على لسان نبي في ذلك الزمان. كيف أذن له؟ فالمعنى أن الله أذن له. والله لا قلنا هذا إما أن تعذب أمت، لكن كيف أذن له بواسطة نبي في زمنه؟ أحسن الله إليكم. أو قبل الشيء أو يعمل بشريعة سابقة أو على دين إبراهيم. أحسن الله إليكم. البغوي رحمه الله قال قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين يستدل بهذا من زعم أنه كان نبيا، فإن الله تعالى خاطبه والأصح أنه لم يكن نبيا، والمراد منه الإلهام. الإلهام؟ نعم. إما أن تعذب يعني إما أن تقتلهم إن لم يدخلوا في الإسلام، وإما أن تتخذ فيهم حسنا يعني تعفو وتصفح، وقيل تأسرهم فتعلمهم الهدى خيره الله بنا. كلام البغوي هذا. نعم. الإلهام بعيدة. ذلك من الجوزي أحسن عليكم. قال قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين، فمن قال إنه نبي قال هذا القول وحي، ومن قال ليس بنبي قال هذا إلهام. بس غير القرطبي والحافظ ما تكلمه. السلام عليكم. الحافظ قال رحمه الله معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم. قال معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم وأظفره بهم وخيره، إن شاء قتل وسبى، وإن شاء من أو فدى، فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدل. فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه. بس إيه نعم. طيب لكن بس كيف هذا بواسطة نبي ولا إنه نبي؟ نعم ما بين. القرطبي كذلك مثل كلام ابن الجوزي أحسن عليكم. قال قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين، قال القشيري أبو نصر إن كان نبيا فهو وحي، وإن لم يكن نبيا فهو إلهام من الله تعالى. فهو إلهام من الله تعالى. يتناقلون بعضهم فسين كلمة تناقلون بجرير حسن الله إليكم. ابن جرير قال يقول إما أن تقتلهم إن هم لم يدخلوا في الإقرار بتوحيد الله ويذعنوا لك بما تدعوهم إليه من طاعة ربهم، وإما أن تتخذ فيهم حسنا يقول وإما أن تأسيرهم فتعلمهم الهدى وتبصرهم الرشاد، لكن لم يشير إلى سادس. حسن الله. قال أحسن الله إليك الشيخ عبد الرحمن السعدي قال أي إما أن تعذبهم بقتل أو ضرب أو أسر ونحوه، وإما أن تحسن إليهم، فخير بين الأمرين لأن الظاهر أنهم كفار أو فساق أو فيهم شيء من ذلك، لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق لم يرخص في تعذيبهم أو لم يرخص، فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق به المدح والثناء لتوفيق الله له لذلك، فقال سأجعلهم قسمين، أما من ظلم بالكفر ثم أيت. نعم أما من ظلم بالكفر سوف نعذبهما شاء الله. القرطبي قال بعد ذلك نقلا عن النحاس قال أما قوله قلنا يا ذا القرنين فيجوز أن يكون الله عز وجل خاطبه على لسان نبي في وقته، ويجوز أن يكون قال له هذا كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فإما منا بعد وإما فداء، وأما إشكاله فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه، فإن تقديره أن الله تعالى لما خيره بين القتل في قوله إما أن تعذب وبين الاستبقاء في قوله جل وعز وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال لأولئك القوم أما من ظلم أي أقام على الكفر منكم فسوف نعذبه أي بالقتل. إما يكون صحيح قد يكون خطبه على نبي في زمنه ليس ببعيد، كان هذا هو الأقرب والله أعلم، أنه خطبه في زمن نبي في زمنه. قال قل لا يقرن إما أن تعذبه، لأن ويتبين بهذا أنه رجل صالح موحد الله، لأنه متابع لهذا النبي الذي في زمنه. مثل الملأ من بني إسرائيل، قال أنهم قالوا النبي لهم بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فصار الملك في زمن هذا النبي. وهذا القرنين في زمنه نبي. شوف القرطبي إما أن يكون إيش في زمن إما خاطبه على لسان نبي. أما قوله قلنا يا ذا القرنين، فيجوز أن يكون الله عز وجل خاطبه على لسان نبي في وقته، ويجوز أن يكون قال له هذا كما قال لنبيه، فإما منا بعد وإما فداء. الأول هو الأقرب والله. نعم. أبو حيان قال وظاهر قوله قلنا أنه أوحى الله إليه على لساني ملك، وقيل كلمه كفاحا من غير رسول كما كلم موسى عليه السلام. وعلى هذين القولين يكون نبيا. يبدو أنه يميل إلى أنه نبي، ويبعد ما قاله بعض المتأولين أنه إلهام وإلقاء في قال أبو حيان صلى الله عليه. قال وظاهر قوله قلنا أنه أوحى الله إليه على لسان ملك، وقيل كلمه كفاحا من غير رسول كما كلم موسى عليه السلام، وعلى هذين القولين يكون نبيا، ويبعد ما قاله بعض المتأولين أنه إلهام وإلقاء في روعه، لأن مثل هذا التخيير لا يكون إلا بوحي، إذ التكاليف وإزهاق النفوس لا تتحقق بالإلهام إلا بالإعلام. وقال علي بن عيسى المعنى قلنا يا محمد قالوا يا ذا القرنين، ثم حذف القول الأول لأن ذا القرنين لم يصح أنه نبي فيخاطبه الله، وعلى هذا يكون الضمير الذي في قالوا المحذوفة يعود على جنده وعسكره الذين كانوا معه. هذا أقرب أنه خطع على لسان نبي في زمنه، هذا هو الأقرب والله أعلم. أما قول الإلهام هذا ليس بعيد. وبهذا يكون أنه رجل صالح يغزو عباد الأصنام ويحسن الموحدين ويرجع إلى هذا النبي في زمنه، هذا هو الأقرب. نعم. ما قول أبو حيان عسى كلمه كفاحا على هذا ليس بشيء. نعم. أحسن الله إليكم. البقاعي ذكر مناسبة القصة لما قبلها من قصة موسى، قال ولما فرغ من هذه القصة التي حاصلها أنها طواف في الأرض لطلب العلم، عقبها بقصة من طاف الأرض لطلب الجهاد، وقدم الأولى إشارة إلى علو درجة العلم. ولما فرغ من هذه القصة التي حاصلها أنها طواف في الأرض لطلب العلم، عقبها بقصة من طاف الأرض لطلب الجهاد، وقدم الأولى إشارة إلى علو درجة العلم لأنه أساس كل سعادة وقوام كل أمر، فقال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتل عليكم منه ذكرى. أحسن الله عليكم. قول ذي القرنين قال هذا من رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يعني علم هذا يعني من النبي؟ هذا يحتمل. لا ليس بعيد. حسن الله. إذا قيل لهم بوسط نبي يعني زال الإشكال. الإشكال هو الأقرب. وقرب هذا الملأ من بني إسرائيل الذي قال النبي لهم بعثنا ملكا، بعث الله لهم ملكا، فصار الملك والنبي في زمن واحد. نعم، كذلك قرن الملك في زمنه نبي. نعم، أحسن الله إليك. أما من ظلم، يعني أما من استمر على شركه، لك كلام الحافظ كثير أنه قريب زمنهم زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن قريب زمنهم زمن إبراهيم، يحتمل أنه يكون يعني علم ذلك من الشريعة، من شريعة إبراهيم يعمل بها عليه السلام. إذا كان زمن قريب زمن إبراهيم فليس ببعيد. نعم، أحسن الله إليك. أما من ظلم، يعني أما من استمر على شركه وفجوره فسوف نعذبه في الدنيا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي ثم يرجع إلى ربه بعد الموت فيعذبه عذابا فظيعا في نار جهنم. وأما من آمن بربه فصدق به ووحده وعمل صالحا على النحو الذي شرعه فله جزاء الحسنى، أي فله الحسنى وهي الجنة ثوابا من الله تعالى. وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني وسنحسن إليه ونلين له القول ونيسر له المعاملة فلا نكلفه ما يرهقه. ثم أتبع سببا، أي ثم سار ذو القرنين بجنوده ليفتح المشرق متبعا الأسباب التي أعطاها الله له في فتح المغرب، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، يعني حتى إذا وصل إلى المكان الذي تطلع منه الشمس الذي تطلع منه الشمس في نظر العين، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي ليس لهم مساكن تسترهم من الشمس، فلذلك كانوا يسكنون الكهوف والمغارات والسراديب. كذلك، أي كذلك كان أمرهم كما قصصنا عليك أيها الرسول، وقد أحطنا بما لديه خبرا، أي وقد أحاط علمنا بما عند ذي القرنين من الأسباب حيثما توجه وسار. أي وقد أحاط علمنا، يعني على الصلاة كانوا يسكنون في الكهوف، يعني أنهم كانهم يعني شبه البهائم، يعني اللي ثم يقال الآن يوجد فيه من البشر ما هو شبه الحيوان ولا شيء عن الشراع، يعيش كما تعيش البهائم، إن الله ما أعطاهم عقول أو عندهم عقول ولكن لهم ما مكن الله من استعمالها، ولذلك يذهبون للدعاة ويجدون أناس هناك في الغرب في الجبال وفي الكهوف آدميون عراة يسكنون في الكهوف تحت الأشجار، ويأتون بهم ويعلمونهم ويسلمون، ويقول بعض الدعاة أنهم لا يتحملون اللباس، يعني يقول نجبرهم على أن يلبس ألواح السروال ويتعلم شيئا بعد شيء. نعم، الله أقول إذا لم تبلغهم الدعوة، الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من لم تبلغه الدعوة أمره إلى الله، لكن من بلغت الدعوة وبلغه القرآن قامت عليه الحجة. أي هذا والظاهر أنهم حتى ما يفهمون ولا نعم. نعم، أحسن أحسن الله إليكم. القاسمي رحمه الله قال في قوله تعالى وقد أحطنا بما لديه خبرا، أي علما، نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه لا يخفى علينا منها شيء، وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض. وفي التذييل بهذا إشارة إلى كثرة ما لديه من العدد والعدد بحيث لا يحيط بها إلا علمه تعالى. وفي التذييل بهذا إشارة إلى كثرة ما لديه من العدد والعدد بحيث لا يحيط بها إلا علمه تعالى. ويتذيل في قوله وكذلك وقد أحطنا ما لديه خبرا، نعم ما لديه خبرا، يعني أن لديه شيء كثير، لا يحط به إلا الله. نعم. أحسن الله. يعطي من التبكر القوة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم أتبع سبب أي ثم واصل طريقه في الغزو والفتح آخذا بالأسباب التي أعطاها الله له، حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان عظيمان يحجزان. يمشي في الغزو والفتح، يفتح البلاد ويغزو عباد الأصنام، وهذا يعني على شريعة، إما على شريعة إبراهيم أو على شريعة النبي في زمنه، هذا هو الأقرب والله أعلم. كان مثل ما ذكر الحافظ أنه قريب من زمن إبراهيم، يكون على شريعة إبراهيم، يغزو عباد الأصنام ويفتح البلاد. قلنا يا قرن إما هذا يقرب أن يكون قال هذا على لسان النبي في زمنه. نعم. حسن الله عليكم. ثم أتبع سببا أي ثم واصل طريقه في الغزو والفتح آخذا بالأسباب التي أعطاها الله له، حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان عظيمان يحجزان ما وراءهما، فوجد من دونهما، يعني وجد أمام هذين الجبلين، قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي لا يفهمون كلام من يخاطبهم إلا بشدة وتكلف. قل أحسن الله إليكم في قراءة يفقهون، في قراءة بضم الياء يفقهون قولا. يفقهون. نعم. أحسن الله إليكم. أي لا يفهمون كلام من يخاطبهم إلا بشدة وتكلف. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم مفسدون في الأرض بإهلاك الزرع وقتل البشر والتدمير والتخريب، فهل نجعل لك خرجا، يعني فهل نجعل لك أجرا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني مقابل أن تجعل بيننا وبينهم حاجزا يمنعهم من الوصول إلينا. قال لهم ذو القرنين ما مكنني فيه ربي خير، يعني ما أعطانيه ربي من الملك والمال والتمكين هو خير لي من مالكم، فأعينوني بقوة من أجسادكم أجعل بينكم وبينهم ردما. بقوة. فأعينوني بقوة من أجسادكم، يعني من الرجال، يعني من الرجال، يعني يقول أحتاج إلى رجال، أما المال لست بحاجة للمال. نعم. فاعينوني بقوة. نعم. أحسن الله عليك. أي من أجسادهم. فاعينوني بقوة أي من أجسادكم أجعل بينكم وبينهم ردما، يعني من الرجال، كل يعني من الرجال يضاف. هذا يدل أحسن عليكم أن السد كبير جدا، يعني السد الذي بناه كبير جدا. إيه ما في شك. الله. نعم. أحسن الله عليك. ها؟ الله أعلم. نعم. أحسن الله عليك. فأعينوني بقوة من أجسادكم، يعني من الرجال، أجعل بينكم وبينهم ردما، أي حاجزا قويا في المسافة التي بين الجبلين، ليكون حائلا بينكم وبينهم. وقال لهم ذو القرنين آتوني زبر الحديد، يعني أعطوني قطع الحديد، كل قطعة منهم على قدر الحجر الذي يستخدم في البناء. فجاءوا به إليه فأخذ يضع الحديد ويبني السد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني حتى إذا ارتفع البناء وأصبح مساويا لارتفاع الجبلين، قال ذو القرنين للعمال انفخوا، أي أشعلوا النار، وانفخوها على الحديد حتى ينصهر ليصبح أكثر صلابة وثباتا، حتى إذا جعله نارا، يعني حتى إذا اشتعلت النار في جميع قطع الحديد وصار الحديد كله منصهرا، قال لهم آتوني أفرغ عليه قطرا، يعني أعطوني نحاسا مذابا أفرغه عليه. فجاءوا إليه بالنحاس المذاب فأفرغه على السد، فما استطاعوا أن يظهروه، أي فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يصعدوا فوق السد لارتفاعه وملاسته، وما استطاعوا له نقبا، يعني وما استطاعوا أن يخرقوه من أسفله لقوته. فلما نظر ذو يعني قوة حديد نحاس، يعني يصب النحاس حتى يتماسك مع الحديد ومع الجبل. القوة الآن عندنا البنيان بالإسمنت وحديد، هذا حديد خالص، حديد مع نحاس. نعم، هذا يدل على أن القرن الأوتي قوة والتمكن. نعم نعم، هو أعطاهم الله قوة. نعم، كما قال الله في كما جاء في الحديث أنه إذا خرج في آخر الزمان الله في عيسى قال إني مخرج يا عبادا لا يدان لأحد بهم، يعني لا قدرة لأحد بمقاومتهم. وقال هو حتى إذا فتح في آية الأنبياء حتى إذا فتح يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، كل حدب يعني كالجراد من جميع الجهات ينسلون من الجبال. ولكن ذو القرنين طلب رجال، وهو الآن أوتي ملك وقوة، كيف ما عندهم رجال والجيوش ما يكفون هؤلاء يعني في مساعدتهم، بحيث أنه يطلب رجال منهم، كانوا يطلب يعني زيادة لأنهم أهل البلد، هم عندهم أهل الخبرة اللي حول السد، ليسوا كالرجال الجنود الذين مع الملك ومع ذي القرنين في معرفة الخبرة وقوة. كانوا قال المال عندي والقوة عندي وكل شيء عندي، ساعدون بالرجال يأتون بالنحاس يصبون وكذا، يحتاج إلى زيادة أيدي العاملة، أما المال فلا حاجة. قال ما أتاني ربي خير. نعم، أحسن الله عليكم. قال أبو جعفر الثقفي الغناطي متوفى مطلع القرن الثامن في كتابه ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آية التنزيل، أحسن الله إليكم، قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، للسائل أن يسأل عن الفرق الموجب لمجيء استطاعوا بدون التاء بالتاء دون الأول، والجواب أنه يقال استطاع واستاع واستطاع والأول الأصل، ثم يحذفون أحد الحرفين تخفيفا، فجيء أولا بالفعل مخففا عند إرادة نفي قدرتهم على الظهور على السد والصعود فوقه، ثم جيء بأصل الفعل مستوفى الحروف عند نفي قدرتهم على نقبه وخرقه، ولا شك أن الظهور أيسر من النقب، والنقب أشد عليهم وأثقل، فجيء بالفعل مخففا مع الأخف، وجيء به تاما مستوفيا مع الأثقل فتناسب، ولو قدر بالعكس لما تناسب. وأيضا فإن الثاني في محل التأكيد لنفي قدرتهم على الاستيلاء على السد وتمكنهم منه، فناسب ذلك الإطالة. وهذا وأيضا أحسن الله عليكم، وأيضا فإن الثاني في محل التأكيد لنفي قدرتهم على الاستيلاء على السد وتمكنهم منه، فناسب ذلك الإطالة. وهذا يفتقر إلى بسط وبيان، مع أن الأولى مع أن الأول أولى، فلنكتفي بهذا. والله سبحانه أكتاب الكتاب اسمه كتاب إيش؟ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي من آية التنزيل. هذا متى توفي مطلع القرن الثامن أحسن. مطبوع هذا ولا؟ نعم أحسن الله عليك. كم مجلد؟ مجلد واحد أحسن. يعني تعرض متشابه. نعم. في تأويله. نعم. أحسن الله عليكم. قال لهم آتوني أفرغ عليه قطرا، يعني أعطوني نحاسا مذابا أفرغه عليه، فجاءوا إليه بالنحاس المذاب فأفرغه على السد، فما استطاعوا أن يظهروه، أي فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يصعدوا فوق السد لارتفاعه وملاسته، وما استطاعوا له نقبا، يعني وما استطاعوا أن يخرقوه من أسفله لقوته. فلما نظر ذو القرنين إلى السد بعد أن أصبح بناء شامخا وحصنا حصينا قال: هذا السد هو رحمة من ربي بالناس، فإذا جاء وعد ربي بخروج يأجوج ومأجوج عند قرب الساعة جعله دكاء، أي جعله الله ترابا مساويا للأرض، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي تركنا يأجوج ومأجوج يوم يأتي وعدنا يذهبون ويجيئون في اضطراب كموج البحر لكثرتهم. ويحتمل أن يكون المقصود بمن يموج بعضهم في بعض الإنس والجن، وذلك يوم القيامة. إيش؟ تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وإيش؟ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي تركنا يأجوج ومأجوج يوم يأتي وعدنا يذهبون ويجيئون في اضطراب كموج البحر لكثرتهم. ويحتمل أن يكون المقصود بمن يموج بعضهم في بعض الإنس والجن، وذلك يوم القيامة. وذلك يوم القيامة. ونفخ في الصور، أي نفخ في البوق نفخة البعث. فجمعناهم جمعا، أي فجمعنا الخلق جميعا للحساب والجزاء. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، أي عرضا حقيقيا يشاهد. الأول لكن بعضهم يموج في بعض، قيل يأجوج ومأجوج وقيل. أحسن الله إليكم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي تركنا يأجوج ومأجوج يوم يأتي وعدنا يذهبون ويجيئون في اضطراب كموج البحر لكثرتهم. ويحتمل أن يكون المقصود بمن يموج بعضهم في بعض الإنس والجن، وذلك يوم القيامة. ونفخ في الصور، أي نفخ في البوق نفخة البعث. فجمعناهم جمعا، أي فجمعنا الخلق جميعا للحساب والجزاء. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، أي عرضا حقيقيا يشاهدونها فيه عن قرب، لنريهم سوء عاقبتهم، إذ هم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أي كانت أعينهم لا تستطيع أن ترى آيات الكونية، وكانت بصائر قلوبهم لا تستطيع أن ترى أدلة القرآنية. أحسن الله إليكم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أي كانت أعينهم لا تستطيع أن ترى آيات الكونية. ونفخ في الصور، فجمعناهم جمعا. ونفخ في الصور، أي نفخ في البوق نفخة البعث. فجمعناهم جمعا، أي فجمعنا الخلق جميعا للحساب والجزاء. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، أي عرضا حقيقيا يشاهدونها فيه عن قرب، لنريهم سوء عاقبتهم. أحسن الله إليكم. ونفخ في الصور نفخة البعث، يعني هذه النفخة الثانية. نفخ في الصور، هذا هو الظاهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال فجمعناهم جمعا، ويحتمل أنها نفخ في الصور إشارة للنفختين، يعني نفخ في الصور أولا صلاة، ثم نفخ فيه ثانيا فجمعناهم جمعا. نعم. أحسن الله إليكم. الزباقة والشرزة والقرطبية شيء من هذا، نفخ في الصور لا تحتمل النفختين، أو أن ذكر النفخة الثانية ولم تذكر النفخة الأولى في هذا. نعم. أحسن الله عليك. فيه هذا الشرع شيء من أحد من هذا الحافظ ولا غيره؟ القرطبي يقول تقدمت في الأنعام الكلام عن النفخ. نعم. يقول منفخ في الصور تقدم في الأنعام. من قال؟ القرطبي في الأنعام عند ايه يتقدم في أي النفختين. قالوا فجمعناهم، ظاهر أن يكون هذا بعد نفخة البعث الجمع. جمعناهم جمعا، قال يعني الجن والإنس في عرصات القيامة للحشر، قال يكون بعد نفخة البعث. وعرضنا جهنم، أي أبرزناها لهم. نعم. كم حسنا الموسي قال ونفخ في الصور، الظاهر أن المراد النفخة الثانية لأنه المناسب لما بعد. من أيوة الألوسي. حسنا هذا هو الظاهر، ويحتمل أنها أراد النفختين، يعني النفخة الثانية بعد النفخة الأولى، لكن ظاهر الآثم والنفخة بعدها اللي يكون فيها بعدها الجمع. نعم. قال: ولعل عدم التعرض لذكر النفخة الأولى لأنها داهية عامة ليس فيها حالة مختصة بالكفار. إيش؟ ولعل عدم التعرض لذكر النفخة الأولى لأنها داهية عامة ليس فيها حالة مختصة بالكفار. الشيخ بن سعدي في كلامي يرى الثانى الثاني والله. ها؟ الشيخ بن سعدي. هو ذا الثانية. لا شك أن الثانية لأن الجمع إنما يكون بعدها. ويحتمل أنه أراد النفختين. في الصور المراد على ما جاء في الأحاديث. نعم. يعني تكملت الآية وعرضنا جهنم يومئذ. نعم. بعد نفخة البعث. نعم، لكن نفخة الصاق أو الموت قبلها. ذاك من السعدي رحمه الله فسرها كلها تقرأ كلام من السعدي يقول: أي ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جنة من الكافرين عرضا، أي إذا نفخ إسرافيل في الصور أعاد الله الأرواح إلى الأجساد ثم حشرهم وجمعهم لموقف القيامة، الأولين منهم والآخرين والكافرين والمؤمنين، ليسألوا ويحاسبوا ويجزون بأعمالهم. فأما الكافرون على اختلافهم فإن جهنم جزاؤهم خالدين فيها أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. ونفخ في الصور أي نفخ في البوق نفخة البعث، فجمعناهم جمعا أي فجمعنا الخلق جميعا للحساب والجزاء، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا أي عرضا حقيقيا يشاهدونها فيه عن قرب لنريهم سوء عاقبتهم، إذ هم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري أي كانت أعينهم لا تستطيع أن ترى آيات الكونية، وكانت بصائر قلوبهم لا تستطيع أن ترى أدلة القرآنية ليستدلوا بها على أنني وحدي المستحق للعبادة. أي كانت أعينهم لا تستطيع أن ترى آيات الكونية، وكانت بصائر قلوبهم لا تستطيع أن ترى أدلة القرآنية ليستدلوا بها على أنني وحدي المستحق للعبادة، وكانوا لا يستطيعون سمعا أي كانوا لا يطيقون سماع حجج الموصلة إلى الإيمان بي وبرسولي والداعية إلى الهدى والخير. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يعني هل ظن الكفار أن يتخذوا من مخلوقات آلهة يعبدونهم ليكونوا أولياء لهم ينقذونهم من عذابي؟ يعني أحسن الله إليكم، يعني هل ظن الكفار أن يتخذوا من مخلوقات آلهة يعبدونهم ليكونوا أولياء لهم ينقذونهم من عذابي؟ والاستفهام للإنكار والتوبيخ، يعني كلا إنهم سوف يتبرؤون منهم يوم القيامة، وسوف نعاقب المشركين على شركهم وكفرهم. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أي أعددنا نار جهنم للكافرين منزلا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كم. أحسن الله إليكم. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. قلتم حفظكم الله: قل أيها الرسول محذرا للناس هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني هل نخبركم بأخسر الناس أعمالا، إنهم هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أي بطل عملهم وفسد، فلم ينتفعوا به لأنه لم يكن على هدى ولا صواب. أي بطل أي بطل عملهم وفسد فلم ينتفعوا به لأنه لم يكن على هدى ولا صواب، فبذلك ضيعوه بعد أن تعبوا فيه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني وهم ليس على هدى وصواب. نعم شيخنا، ليس على هدى وصواب. أي نعم، أي بطل عملهم وفسد فلم ينتفعوا به لأنه لم يكن على هدى ولا صواب، فبذلك ضيعوه بعد أن ففقد الإخلاص والمتابعة. والمتابعة نعم، والإخلاص والاتباع نعم والمتابعة نعم. حيث فقد صاحب، حيث فقد الإخلاص والمتابعة ومتابعة للرسل والمتابعة للرسل للرسل نعم، حيث فقد الإخلاص والمتابعة للرسل عليهم الصلاة والسلام. أو لرسول النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن على هدى ولا صواب حيث فقد الإخلاص والمتابعة للرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. بعد أن تعبوا فيه، والله نشيل العبارة. تعبوا؟ هي العبارة الأولى كانت فبذلك ضيعوه بعد أن تعبوا فيه، أو نخليها زي ما كانت. ضيعوه. وفبذلك ضيعوه بعد أن تعبوا فيه. ضيعوا إيش؟ العمل، كانوا لم يقبل منهم بسبب الله. إذا نكتفي بس حيث فقد الإخلاص والمتابعة. نعم. حيث فقد الإخلاص والمتابعة للرسل عليهم الصلاة والسلام. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني وهم يظنون أنهم محسنون في أعمالهم، أولئك أي هم الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، أي كفروا بالقرآن وبما فيه من دلائل التوحيد والأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده، وكفروا كذلك بالبعث والجزاء. أي كفروا بالقرآن وبما فيه من دلائل التوحيد والأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده، وكفروا كذلك بالبعث والجزاء، فحبطت أعمالهم، أي بطلت أعمالهم بسبب كفرهم وريائهم وريائهم نعم، وعملهم بغير ما شرعه الله لهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نجعل لهم قدرا ولا قيمة، ولا نوزن لهم أعمالهم الباطلة، والكفار سيحاسبون وإن لم توزن أعمالهم، لقوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم، فمحاسبتهم لإظهار العدالة الإلهية، لأن لهم أعمالا صالحة يجزون بها. وفي صحيح البخاري إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إيش قبل الرجل السمين؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نجعل لهم قدرا ولا قيمة، ولا نوزن أعمالهم الباطلة، والكفار سيحاسبون ولا توزن أعمالهم الباطلة والكفار سيحاسبون وإن لم توزن أعمالهم، لقوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم، فمحاسبتهم لإظهار العدالة الإلهية، لأن لهم أعمالا صالحة يجزون بها. لا أن لهم نعم صلى الله عليه. فمحاسبتهم لإظهار العدالة الإلهية لا لأن لهم أعمالا صالحة يجزون بها. وفي صحيح البخاري إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك أي أولئك المحتقرون الذليلون، جزاؤهم جهنم بما كفروا، أي بسبب أنهم كفروا بوحدانية الله تعالى واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، أي وبسبب أنهم سخروا واستهزأوا بآيات الله وحججه ورسله، فلذلك كان الحكم عادلا والجزاء موافقا. كما يدخلون أهل الجنة في صنف أهل الجنة يدخلون الجنة من أول وهلة، هل هناك من الكفار ما يدخلون النار من أول وهلة من غير حساب؟ نعم، الكفار كما قال الشيخ الإسلام في الوسط إنهم ليس لهم يعني أعمال حسنة، وإنما يقرون عليها ثم يساقون إلى النار سوقا سوقا. والوزن يعني لإثبات العدل، عدل الله تعالى. نعم، لكن لا يحاسب محاسبة من له حسنات وسيئات، لأنهم ليس لهم حسنات صحيح، لكن تقرر أعمالهم تزعم متقررون عليها ويساقون إلى النار سوقا صلى الله عليه. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ها؟ يا الله الكفر أو نعم أحسن الله لك، البدع لهم نصيب من الخسارة على قدر بدعهم إذا كانوا من الإسلام. نعم. إن الذين آمنوا أي إيمانا صحيحا بما يجب عليهم الإيمان به بالله ورسوله وبكل ما أخبر به رسوله من الغيب وعملوا الصالحات على النحو الذي شرعه الله تعالى، فأدوا الفرائض والواجبات وسارعوا في النوافل والخيرات، أولئك كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي ضيافة وكرامة لهم. والفردوس اسم لأعلى الجنة، اسم لأعلى الجنة وأوسطها وأفضلها. وإيش؟ والفردوس. نعم. والفردوس اسم لأعلى الجنة وأوسطها وأفضلها، ومنه تفجر أنهار الجنة. اسم ليش؟ اسم لأعلى الجنة وأوسطها وأفضلها، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. وفي الحديث الصحيح: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. نسأل الله كريم فضل. وأصل الجنة وأصل الفردوس البستان الجامع لكل محاسن البساتين، والنزول هو ما يعد للضيف من إكرام وإنعام. وأصل الفردوس البستان الجامع لكل محاسن البساتين، والنزول ما يعد للضيف من إكرام وإنعام. خالدين فيها أي في هذه الجنة لا يبغون عنها حولا، أي لا يريدون تحولا عنها، لأن نعيمها لا يمل منه، وصفوها لا يكدر، وسعادتها لا تنقص ولا تنقص بموت ولا مرض ولا هم ولا حزن ولا تعب. نسأل الله الكريم من فضله. لا يبغون عنها حولا، أي لا يريدون تحولا عنها، لأن نعيمها لا يمل منه، وصفوها لا يكدر، وسعادتها لا تنقص ولا تنقص بموت ولا مرض ولا هم ولا حزن ولا تعب. نسأل الله الكريم من فضله. أحسن الله عليك. قل يا أيها الرسول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أي لو كان البحر حبرا يكتب به كلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني ولو جئنا بمثل البحر بحارا أخرى مددا له. وفي الآية إثبات صفة الكلام لله تعالى قبل هذا، لأنه مخلوق والمخلوق ينتهي، ولوجدنا من بعد البحر أيوة بحر. ولو بمثل البحر بحارا نعم أخرى مددا له لأنه مخلوق لا انتهى نعم لأنه مخلوق والمخلوق ينتهي نعم لأنه مخلوق ولا يثبت الكلام لله نعم هذا والمخلوق ينتهي لأنه مخلوق والمخلوق ينتهي وفي الآية إثبات صفة الكلام لله تعالى حقيقة كما يليق بجلاله وكماله قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يطلبون منك المعجزات بحسب أهوائهم واقتراحاتهم إنما أنا بشر مثلكم لا أقدر على تحقيق مطالبكم من عند نفسي والفرق بيني وبينكم هو أنني يوحى إلي من ربي أنما إلهكم أي معبودكم الحق هو إله واحد وهو الله الواحد الأحد المستحق وحده للعبادة فمن كان يرجو لقاء ربه يعني فمن كان يرجو ثواب ربه ويخاف عذابه يوم لقائه فليعمل عملا صالحا وهو كل ما كان خالصا لله تعالى موافقا لشرعه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فبهذا يكون رجاؤه صادقا فإن حسن الظن بدون العمل لا ينفع فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا وهو ما وهو كل ما كان خالصا لله تعالى نعم وهو كان موافقا للشرع موافقا للشرع وهو كان موافقا وكل عمل فليعمل عملا صالحا وهو كل ما كان خالصا لله تعالى بس موافق وما كان لا وما كان موافقا للشرع الله لشرع الله خالصا له خالصا تأتي في الجملة اللي بعدها ولا يشرك بعبادة ربي أحدا إذن فليعمل عملا صالحا وهو ما كان موافقا لشرعه نعم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهو ما كان خالصا وهو ما كان خالصا لله تعالى نعم الجملة اللي تأتي هنا وهو ما كان خالصا وهو ما كان خالصا لله تعالى هناك الجملة وما كان نعم وبهذين الشرطين فبهذا يكون رجاؤه صادقا وبهذين الأمرين الإخلاص والمتابعة يكون رجاؤه صادقا وبهذين الأمرين الرجاء والمتابعة الإخلاص والمتابعة نعم يكون رجاؤه صادقا نعم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهو ما كان خالصا لله تعالى فبهذين الأمرين الإخلاص والمتابعة يكون رجاؤه صادقا وبفقدهما يكون رجاؤه غرورا وتمنيا وبفقدهما أو أحدهما يكون رجاؤه وبفقدهما أو أحدهما يكون رجاؤه غرورا وتمنيا رجاؤه غرورا وتمنيا لا يستفيد لا فائدة من ورائه نعم ولا يفيده ذلك ولا يفيده ذلك مش بعد نعم قلتم فبهذا يكون لا فبهذين الأمرين الإخلاص والمتابعة يكون رجاؤه صادقا وبفقدهما وأحدهما يكون رجاؤه غرورا وتمنيا ولا يفيده ذلك فإن حسن الظن بدون العمل لا ينفع نعم انتهت شهر طيب سام أول السورة شوف سورة الكهف أحسن الله إليكم في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ذكر الحافظ ابن كثير قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن مصعب قال سألت أبي يعني سعد بن أبي وقاص قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أهم الحرورية؟ قال لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد رضي الله عنه يسميهم الفاسقين. انتهى من صحيح البخاري. ثم قال الحافظ: وقال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد هم الحرورية. ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء، بل هي أعم من هذا، فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود. الحافظ من كثير أحسن منك. يعني هذا على القول بكفر الحرورية، هم الخوارج، على القول بكفرهم نعم، وأما على القول بأنهم مبتدعة فلا، يكون لهم نوع من الخسران. أحسن إليكم. الشيخ الإسلام يقول أن الصحابة عملهم معاملة المبتدعة لا معاملة الكفرة. أحسن إليكم. الذي قتل علي بن أبي طالب قرأ القرآن على من على نبي بكعب، وعلى قرأ حفظ القرآن ثم بعد ذلك صار عندها الرأي الخبيث وقتل علي رضي الله عنه، تقرب به إلى الله ومدحه عبر الحطان خليثين، يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليكون عند العرش قرب كذا، يعني لتقرب بها إلى الله. رد عليه بعض من قال إنه ما أراد بها إلا لتكون للنيرة خسرانة وكذا، كنا مكاننا وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر كذلك أحسن الله إليكم هذا القول. يعني فيما الخلاف في الخوارج، المهم هي سامع الكفرة، فإن كان الخوارج منهم دخلوا. نعم. بعدها أقرأ. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الكهف. هذه السورة الكريمة سورة عظيمة ورد في فضلها خاصة عدة أحاديث، ومن أصح ما ورد فيها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. ففيه أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها مع تدبرها وفهم معانيها كان ذلك من أسباب عصمته من فتنة الدجال، وأنه إذا أدرك الدجال قرأها عليه، كما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي هذا فضل عظيم، لأن فتنة الدجال أعظم فتنة في التاريخ، كما جاء في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أكبر من الدجال، وفي لفظ: أمر أعظم من الدجال. وفي الحديث الآخر: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وذلك لعظم فتنته. ولهذا جاء في الحديث: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. فمن فتنته أن الله عز وجل يعطيه خوارق العادات فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ومن فتنته أن معه صورة الجنة وصورة النار ولكنه معكوس، فالذي يراه الناس الجنة هي النار، والذي يراه الناس النار هي الجنة. ومن فتنته أن من يتبعه يكون في رغد من العيش، ومن لم يتبعه يكون في ضيق من الحال، إلى غير ذلك من الأمور الدالة على عظم فتنته. ولهذا شرع لنا أن نستعيذ بالله عز وجل من فتنة المسيح الدجال في آخر كل صلاة، بل ذهب بعضهم إلى وجوب ذلك كطاووس اليماني رحمه الله. وقد وردت عدة أحاديث في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، لكن الأحاديث المرفوعة منها ضعيفة، والصحيح ثبوت ذلك عن الصحابة، وثبوت ذلك عن الصحابة له حكم الرفع. ثم قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذه السورة الكريمة من السور التي افتتحت بحمد الله تعالى في الحاشية، وهي خمس سور من كتابه: هذه السورة وسورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة سبأ وسورة فاطر. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ذكر أبو جعفر الغرناطي أحسن عليكم قال في سورة الأنبياء: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني فلم يقع في هذه الثانية لفظ أنا بشر، وورد في الأولى فللسائل أن يسأل عن ذلك. من يقول هذا؟ هذا أبو جعفر في ملاك التأويل الثقفي الغرناطي. قال: والجواب عن ذلك أنه لما تقدم في أول سورة الأنبياء إثبات كون الرسل عليهم السلام من البشر، فيما حكاه تعالى من قول الكفار بعضهم لبعض: هل هذا إلا بشر مثلكم، ثم قال تعالى رادا لقولهم مثبتا كون الرسل من البشر: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ثم تتابع في السورة ذكر الرسل من البشر في عدة مواضع إفصاحا وإشارة، وآخرها قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والخطاب لنبينا عليه السلام. قال تعالى بعد ذلك: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فلم يحتج هنا أن يذكر كونه عليه السلام من البشر، إذ قد توالى ذكر ذلك جملة وتفصيلا. طيب نعم. فقال تعالى: الحمد لله، أي الحمد كله بجميع أجناسه لله تعالى وحده، فهو المستحق له دون ما سواه. الذي أنزل على عبده، أي محمد صلى الله عليه وسلم، المشرف بعبوديته الكاملة لربه الكتاب، وهو القرآن الكريم، الكتاب الخاتم لكتبه تعالى إلى الناس. وهذا خبر من الله تعالى بأنه حمد ذاته المقدسة العلية على إنزاله القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ضمنه إرشاد وتعليم للعباد أن يحمدوه تعالى على ذلك، لأن إنزاله أجل وأعظم نعمه التي أنعم بها عليهم، إذ به نجاتهم وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. وحمده تعالى هو الإخبار بمحاسنه وإحسانه إخبارا مقترنا بمحبته وتعظيمه وإجلاله. فمن أخبر بمحاسنه تعالى وإحسانه من غير محبة وتعظيم له عليها لم يكن حامدا له، ومن أحبه وعظمه من غير إخبار بمحاسنه وإحسانه لم يكن حامدا له، فلا يكون حامدا له تعالى حتى يجمع الأمرين جميعا. والحمد إن تكرر مرة أحسن الله عليكم. فمن أخبر بمحاسنه تعالى وإحسانه من غير محبة وتعظيم له عليها لم يكن حامدا له، ومن أحبه وعظمه من غير إخبار بمحاسنه وإحسانه لم يكن حامدا له، فلا يكون حامدا له تعالى حتى يجمع الأمرين جميعا. والحمد الإخبار مع المحبة. نعم. والحمد إن تكرر مرة بعد مرة كان ثناء، وإن كان بذكر أوصاف العظمة والجلال والسعة وتوابعها كان تمجيدا، لأن الحمد اسم، لأن الحمد والحمد إن كان أحسن الله عليكم. والحمد إن تكرر مرة بعد مرة كان ثناء، وإن كان بذكر أوصاف العظمة والجلال والسعة وتوابعها كان تمجيدا. ولهذا في سورة الفاتحة الحمد لله ثم الرحمن الرحيم ثناء ثم مالك يوم الدين تمجيد. نعم أحسن الله عليكم. لأن الحمد اسم جنس والجنس له كمية وكيفية، فالثناء كمية الحمد وتكثيره، والتمجيد كيفيته وتعظيمه. في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في بيان الفرق بين الحمد والمدح والثناء والمجد: الإخبار عن محاسن الغير له ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث المخبر به، واعتبار من حيث الإخبار عنه بالخبر، واعتبار من حيث حال المخبر أو حال المخبر. فمن حيث الاعتبار الأول ينشأ التقسيم إلى الحمد والمجد، فإن المخبر به إما أن يكون من أوصاف العظمة والجلال والسعة وتوابعها، أو من أوصاف الجمال والإحسان وتوابعها، فإن كان الأول فهو المجد، وإن كان الثاني فهو الحمد. وهذا لأن لفظ مجد في لغتهم يدور على معنى الاتساع والكثرة، فمنه قولهم: أمجد الدابة علفا، أي أوسعها علفا. ومنه: مجد الرجل فهو ماجد، إذا كثر خيره وإحسانه إلى الناس. ومن حيث اعتبار الخبر نفسه ينشأ التقسيم إلى الثناء والحمد، فإن الخبر عن المحاسن إما متكرر أو لا، فإن تكرر فهو الثناء، وإن لم يتكرر فهو الحمد. فإن الثناء مخوذ من الثني، وهو العطف ورد الشيء. فإن تكرر فهو الثناء، وإن لم يتكرر فهو الحمد. فإن الثناء مأخوذ من الثني، وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض. ومنه ثنيت الثوب، ومنه التثنية في الاسم. فالمثني مكرر لمحاسن من يثني عليه مرة بعد مرة. فالمثني مكرر لمحاسن من يثني عليه مرة بعد مرة. ومن جهة اعتبار حال المخبر، ومن جهة اعتبار حال المخبر ينشأ التقسيم إلى المدح والحمد. فإن المخبر عن محاسن الغير إما أن يقترن بإخباره حب له وإجلال أو لا، فإن اقترن به الحب فهو الحمد، وإلا فهو المدح. فحصل هذه الأقسام وميزها ثم تأمل تنزيل قوله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، لأنه كرر حمده. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، فإنه وصفه بالملك والعظمة. انتهى بتصرف واختصار. وفي حمده تعالى على إنزاله القرآن الإشارة إلى عظم شأن القرآن الكريم، والتنويه بعلو منزلته ومكانته، والحث على العناية به حفظا وفهما وتدبرا وعملا وتعليما. وقد وصف تعالى كتابه الكريم في مقام الحمد بإنزاله بصفات تدل على أنه حقيق أن يحمد الله ذاته العلية على إنزاله، وأن يتمدح إلى عباده به. فقال تعالى: ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل لشيء فيه أي عوج البتة، لأن عوجا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا عوج في ألفاظه ومعانيه، ولا في تركيبه ونظمه، ولا في أخباره وأحكامه، ولا في دلالاته وهداياته. قيما أحسن الله عليكم. لأن عوجا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا عوج في ألفاظه ومعانيه، ولا في تركيبه ونظمه، ولا في أخباره وأحكامه، ولا في دلالاته وهداياته. قيما أي مستقيما معتدلا، ونفي وجود شيء من العوج به وصف كمال، وإثبات الاستقامة له وصف كمال، وأحدهما يتضمن الآخر عند الإفراد، والجمع بينهما كمال على كمال، لأنه يدل على أنه في غاية الاستقامة، وأن ذلك من صفاته الذاتية اللازمة له. ثم قال إشارة إلى كونه كاملا في ذاته، وقوله قيما إشارة إلى كونه مكملا لغيره، لأن القيم عبارة على القائم من مصالح الغير، ونظيره قوله في أول سورة البقرة في صفة الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فقوله لا ريب فيه إشارة إلى كونه في نفسه بالغا في الصحة وعدم الإخلال إلى حيث يجب على العاقل أنه لا يرتاب فيه، وقوله هدى للمتقين إشارة إلى كونه سببا لهداية الخلق وإكمال حالهم، فقوله ولم يجعل له عوجا قائم مقام قوله لا ريب فيه، وقوله قيما قائم مقام قوله هدى للمتقين. وهذه أسرار اللطيف. ذكرتم أحسن عليكم معنى واحد، قيما أي مستقيما معتدلا. نعم. ما يكون مقيما في ذاته مقيما لغيره. لا شك أنه مقيم لله. نعم، قيم الغير مقيم الغير. نعم، أنه قائم إيش؟ وذكر الشيخ السعدي رحمه الله قال ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفي العوج عنه وإثبات أنه مقيم مستقيم. نعم. وفي نسخة قيم مستقيم للشيخ تفسير السعدي. قيما عندنا إيش؟ قيما. قيما أي مستقيما معتدلا. قبله عوجا عوجا. ولم يجعل له عوجا أي لم يجعل لشيء فيه أي عوج البتة، لأن عوجا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا عوج في ألفاظه ومعانيه، ولا في تركيبه ونظمه، ولا في أخباره وأحكامه، ولا في دلالاته وهداياته. قيما أي مستقيما معتدلا. مقيما لغيره ومقيما لغيره. قيما أي مستقيما معتدلا مقيما لغيره. نعم. أحسن عليكم. ولما أنذر تعالى عموم الكافرين أنذر منهم على وجه الخصوص القائلين بأنه تعالى اتخذ ولدا، فقال تعالى وينذر أي إنذارا خاصا الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أن ينذرهم من بأسه وعذابه على قيلهم ذلك، وخصهم بالإنذار لعظم كفرهم وشناعة فريتهم التي امتازوا بها عن غيرهم من سائر الكافرين، وهم ثلاثة أصناف: اليهود القائلون بأن عزيرا ابن الله، والنصارى القائلون بأن عيسى ابن الله. ثم ذكر تعالى الحكمة من إنزاله القرآن، فقال تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي لينذر الكافرين عذابا شديدا من عنده تعالى، وهو عذابه العاجل والآجل الذي قدره وقضاه على من كذب خبره وخالف أمره. وهو عذابه العاجل والآجل الذي قدره وقضاه على من كذب خبره وخالف أمره. نعم. وإنذارهم إياه وإعلامهم به على وجه الترهيب والتخويف، وهذا يقتضي الإخبار بأهواله وصفاته وشدته وعظمه، وبيان الأسباب الموجبة له، وبيان الأسباب الموجبة له، وإقامة الدلائل على وقوعه ومجيئه لا محالة، ونحو ذلك. وفي تخصيص العذاب بقوله من لدنه تهويل له، وأنه عذاب عظيم لا يقادر قدره، لأنه عذاب من عند من لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ويبشر المؤمنين أي المصدقين بهذا الكتاب وبما فيه، الذين يعملون الصالحات أي الأعمال الصالحات من فعل الطاعات وترك المنهيات، وسميت صالحات لأنه صلح باطنها بالإخلاص لله، وظاهرها بالمتابعة لشرعه، ولأن بها صلاح القلب والروح والبدن، وصلاح الدنيا والآخرة. أن لهم أجرا حسنا أي ثوابا حسنا وهو نعيم الجنة، ووصفه بالحسن يدل على عدة أمور، منها أنه حسن في نفسه أي أنه لا مكدر فيه ولا منغص بوجه من الوجوه، إذ لو وجد فيه شيء من ذلك لم يكن حسنه تاما. ووصفه بالحسن يدل على عدة أمور، منها أنه حسن في نفسه أي أنه لا مكدر فيه ولا منغص بوجه من الوجوه، إذ لو وجد فيه شيء من ذلك لم يكن حسنه تاما. ومنها أنه أحسن شيء لا أحسن منه، ومنها أنه حسن عندهم أي أنهم يستحسنونه، ولهذا جاء في الحديث أنه يقال لهم هل رضيتم الحديث، ولهذا لا يبغون عنه حولا. ومن حسنه أنهم خالدون فيه أبدا، ولهذا قال تعالى ماكثين فيه أبدا أي أبد الآباد، والتبشير به يقتضي ذكر الأعمال الموجبة له، وهذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح، ومن هذا النعيم العظيم نسأل الله الكريم من فضله. ولما أنذر تعالى عموم الكافرين أنذر منهم على وجه الخصوص القائلين بأنه تعالى حسن الله إليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ولما أنذر تعالى عموم الكافرين أنذر منهم على وجه الخصوص القائلين بأنه تعالى اتخذ ولدا، فقال تعالى وينذر أي إنذارا خاصة الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أي ينذرهم من بأسه وعذابه على قيلهم ذلك، وخصهم بالإنذار لعظم كفرهم وشناعة فريتهم التي امتازوا بها عن غيرهم من سائر الكافرين. وشناعة فريتهم، نعم، التي امتازوا بها عن غيرهم من سائر الكافرين، وهم ثلاثة أصناف: اليهود القائلون بأن عزيرا ابن الله، والنصارى القائلون بأن عيسى ابن الله، وبعض مشركي العرب القائلون بأن الملائكة بنات الله. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ما لهم به أي بهذا القول الذي افتروه من علم يستندون إليه ويحتجون به، وحصول العلم لهم مستحيل عقلا، لكن هذا لبيان الحال والواقع. ما لهم به أي بهذا القول الذي افتروه من علم يستندون إليه ويحتجون به، وحصول العلم لهم مستحيل عقلا، لكن هذا لبيان الحال والواقع، وأن قولهم ذلك على الله بلا علم، وأنه إنما يصدر عن جهل مفرط وتوهم كاذب ليست لهم فيه شبهة. ولما كانوا يحتجون بتقليد الآباء، قطع حجتهم في ذلك، فقال تعالى ولا لآبائهم أي وليس لأسلافهم الذين قلدوهم من علم، فإذا لم يكن لآبائهم حجة على ما يقولون فليسوا جديرين بأن يقلدوهم. قوله تعالى ولا لآبائهم أي وليس لأسلافهم الذين قلدوهم من علم، فإذا لم يكن لآبائهم حجة على ما يقولون فليسوا جديرين بأن يقلدوهم. فإذا لم يكن لآبائهم حجة على ما يقولون فليسوا جديرين بأن يقلدوهم. أحسن الله إليكم. ولا لآبائهم، نعم، أي وليس لأسلافهم الذين قلدوهم من علم، نعم، فإذا لم يكن لآبائهم حجة على ما يقولون فليسوا جديرين بأن يقلدوهم. نعم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم وهي قولهم اتخذ الله ولدا، أي عظمت كلمة مقالتهم هذه التي تخرج من أفواههم أي عظمت في البشاعة والقباحة والكفر والافتراء لما في نسبته لما فيها من نسبته سبحانه وتعالى إلى ما لا يليق بجلاله وجماله وكماله وكبريائه. جمال الأخير إيش؟ أي عظمت في البشاعة والقباحة والكفر والافتراء لما فيها من نسبته سبحانه وتعالى إلى ما لا يليق بجلاله وجماله وكماله وكبريائه. نعم، وهذا الكفر غليظ. نعم. ووصف الكلمة بأنها تخرج من أفواههم لاستعظام اجترائهم على التفوه والنطق بها ووقاحتهم في قولها، وإذا عظمت في البشاعة والقباحة بمجرد التفوه بها فما بالك باعتقاده. وفيه ووصف الكلمة بأنها تخرج من أفواههم لاستعظام اجترائهم على التفوه والنطق بها ووقاحتهم في قولها، وإذا عظمت في البشاعة والقباحة بمجرد التفوه بها فما بالك باعتقاده. وفيه أحسن الله إليكم ووصف الكلمة أو وصف الكلمة ووصف الكلمة بأنها تخرج من أفواههم لاستعظام اجترائهم على التفوه والنطق بها ووقاحتهم في قولها، وإذا عظمت في البشاعة والقباحة بمجرد التفوه بها فما بالك باعتقاده. وفيه إيماء إلى أن مثل فإنه أعظم وأعظم أو فإنه أشد وأعظم فإنه أشد فما بالك باعتقاده فإنه أشد وأعظم. وفيه إيماء إلى أن مثل ذلك الكلام ليس له مصدر غير الأفواه ولا مستند لهم سوى قولهم، يتلقاه المقلد دون تأمل إن يقولون إلا كذبا، أي ما يقولون إلا قولا كاذبا، والمعنى أن قولهم ذلك ليس له صفة إلا صفة الكذب. نعم. الإعراض والتولي عن الأمر، الإعراض والتولي عن الأمر يدور على هذه الأمرين، فلا صدق ولا صلى ولا كذب ولكن كذب وتولى. نعم. ثم قال تعالى فلعلك باخع نفسك. نعم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ثم سلى تعالى عبده محمدا صلى الله عليه وسلم من عدم إيمان قومه بهذا الكتاب، فقال تعالى فلعلك باخع نفسك أي مهلكها على آثارهم، أي على أثر توليهم وانصرافهم وإعراضهم عنك، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث وهو القرآن الكريم أسفا، والأسف شدة الحزن، والمعنى لعلك أيها الرسول مهلك نفسك أسفا عقب انصراف قومك وتوليهم وإعراضهم عنك، وإن لم يؤمنوا بهذا القرآن، والمراد بهذا نهيه عن ذلك، أي لا والأسف شدة الحزن، والمعنى لعلك أيها الرسول مهلك نفسك أسفا عقب انصراف قومك وتوليهم وإعراضهم عنك. ذكر هذا نعم من كثير. بعده ويطلق في التفسير ويطلق الحزن ويطلق أيضا الأسف على الغضب. هو ابن كثير قال أي لا تهلك نفسك أسفا. قال قتادة قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم. نعم. وقال مجاهد جزعا والمعنى طيب. متقارب طيب. أي لا تأسف عليهم. نعم. قيل ويطلق الحزن على الأسف على الغضب. نعم على الغضب. نعم أحسن الله عليك. والمراد بهذا نهيه عن ذلك ويطلق الحزن على الأسف على الغضب. نعم طيب أحسن الله عليك. أي لا تأسف عليهم فتهلك نفسك. ولهذا قال تعالى له في الآية الأخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وذلك لأن مهمته عليه الصلاة والسلام هدايتهم هداية الدلالة والإرشاد والبيان والبلاغ، وقد فعل ذلك على أتم وجه وأكمله. فمن اهتدى بعد ذلك فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، لأن الهداية التي بمعنى التسديد والتوفيق لقبول الحق بيده سبحانه وتعالى، وهو تعالى أعلم بمن هو أهل لها. والآية وإن كانت في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يدخل فيها من سار على نهجه واقتفى أثره في الدعوة إلى الله. ثم قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. نعم. ثم بين تعالى حقيقة الدنيا والغاية منها، فقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها أي تتزين به، والتزين جعل الشيء ملائما لما تستحسنه النفوس أو تشتهيه أو تحبه. والظاهر أن هذا عام لجميع ما على الأرض، لأن ما تفيد العموم، والمعنى أنه تعالى جعل كل ما عليها ملائما لما تستحسنه النفوس أو تشتهيه أو تحبه امتلاكا له أو انتفاعا به أو استمتاعا وتلذذا به أو افتخارا وتكاثرا واستعلاء به وما أشبه ذلك. والجعل هنا كوني قدري، فهو يعم الزينة التي من صنع الله تعالى كالمناظر البهيجة والصور المليحة والأموال الوفيرة ونحو ذلك، والزينة التي من صنع الآدمي كالقصور الفخمة والمراكب الفارهة ونحو ذلك، لأنه من تقدير الله تعالى. والحكمة من هذا التزين ابتلاء المكلفين، ولهذا قال تعالى لنبلوهم أي لنختبرهم ولنمتحنهم بأنواع الابتلاءات التي تخالف شهوات النفوس ودواعيها ونوازعها وطبائعها، ليظهر بذلك ويتبين به أيهم أحسن عملا، وهو من كان عمله موافقا لما يحبه الله ويرضاه باطنا وظاهرا. فباطنا بالإخلاص له وظاهرا بمتابعة شرعه وبأحسن العمل، هذا تتحقق عبودية الله التي خلقهم من أجلها، وهي العبودية الخاصة المتضمنة لمحبته وطاعته طوعا واختيارا. وإنا لجاعلون ما عليها أي جميع ما على الأرض الذي جعلناه زينة لها صعيدا جرزا. وإنا لجاعلون ما عليها أي جميع ما على الأرض الذي جعلناه زينة لها صعيدا جرزا أي ترابا خاليا من كل نبات وشجر وبناء وزينة وغير ذلك، وتكون الأرض قاعا صفصفا مستويا، وذلك عند انتهاء الدنيا وقيام الساعة. وهذه الآيات الكريمة من الآيات المجملة التي جمعت معاني كثيرة وأغراضا عديدة وفوائد كثيرة، فمن ذلك بيان حقيقة هذه الدنيا وأنها زينة فانية زائلة لا ينبغي الاغترار والتعلق بها. ومنها أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، فالغاية منها ابتلاء المكلفين بها وفيها، ومنها أن العبرة بإحسان العمل لا بمجرد العمل فقط ولا بكثرته، إذ لم يقل أكثر عملا وإنما قال أحسن عملا. والعمل الأحسن هو الموافق لما يحبه الله ويرضاه باطنا وظاهرا، فباطنا بالإخلاص له وظاهرا بمتابعة شرعه، وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه، فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على متابعة أمره وشرعه. ثم قال تعالى أم حسنت المساء إن شاء الله سنة أبي داود بحول الله، وغدا إن شاء الله يكون الصحيحان المغرب البخاري، وعرفت الموقف الآن وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد